الحديدة فيها ألوان غارقة جدا تشبه ريش الحبال في ألوانها الزاهية، وكأنها مسحت اللثتين العصب والعكس، يعني هي تأتي بما يسمى يعني نوع من الكحل براق يوضع. فبدل أن يقول مسحت فمك بهذا يقول مسحت هذا فمك، جعل المسحة بالفم. نعم نعم، باللثتين النون مكسورة صحيح؟ باللوجين النون. اوه غلط مولانا. نعم نعم، باللثتين صحيح، بارك الله فيكم. هذا يعني لابد من الإشارة إليه. حسبي الله ونعم الوكيل. مولانا شيخنا يقول استاذنا بالنسبه لكسر النون، كسر النون في اللثتين. نعم لا هو ابن مالك نص في التفسير على جواز الوجهين، يقول يجوز فيها الوجهين، هل يجوز فيها الوجهان اللثتين؟ ابن مالك نص. ما اعتراضك؟ هو يقول النون في اللثتين هل يجوز فيها الوجهان الكسر والفتح ايضا كما قال ابن مالك؟ اللغه الصحيحه الكسر. ابن مالك التسهيل اما يجوز الفتح فهذا ياتي في بعض الشعر القافية، القافية ياتي هكذا فقط؟ نعم ورد عنه القافية، لكن في الكلام العادي ياتي هكذا، ونحن لا نلزم الوقت. نعم. وعليكم السلام جميعا. يقول عند لثتك تضرب الى سمره فكانك مسحتها بمسحوق اثم، فقلب معموني مسح. جعل الفعل واد وقل المعمول متعاكسا، وهذا عندي يفيد المبالغه، خلف التركيب في الاعراب يراد به المبالغة، يعني عندما تقول خرق الثوب المسبار تعني أن الثوب كثيف جدا جدا جدا حتى كأنه أثر في المسبار أكثر مما أثر المسبار معه. إذا جاء التركيب في العربية بالقلب فالمراد المبالغة، وهو في الآية الكريمة عندما قالوا امسحوا برؤوسكم اي امسحوا رؤوسكم القلق، يعني يجب ان يكون المسح حقيقيا بالوضوء لا كثيرا، حقيقيا مؤكدا انه جزء من الوضوء. كذلك هي انها بدلا من المسح الشفتين بالاسمنت قال مسحت الاسمنت بالشفتين، يعني النور والضياء والخير في شفتيك افضل من هذا البراد. لاحظ معنى البلاغه، يريد ان شفتيها فيهما من الجمال ما هو اشد وابلغ من هذا المعروف عند النساء، هي التي تعطي الجمال للجمال. معنى المبالغة ليس في هذا جمال بل بشفتيك ما هو أجمل، كأنك مسحت الإسمنت بشفتيك فجملتيه. لا تنسى هذا، كل تغيير في الصيغة والتركيب فصيح يجب أن يكون فيه معنى المبالغة، حتى في تغيير المفردات والصيغة واستعمال الحرف مكان الحرف، عندما يستعمل الحرف في اللغة مكان حرف يفيد المعنى الجديد مع المبالغة، هذا زعمي. فكروا فيه، يعني لا أصلي بكم في جذوع النخل، إذا قال أصلي بكم على جذوع النخل أثبتكم عليه، في جذوع النخل هو تصليب على الأشجار وإدخال فيها انطلقت حتى كأنها أصبحت داخل شجرة، تشدهم بالمسامير إلى الأشجار حتى كأنهم دخلوا في الأشجار. المبالغة، فهمنا المبالغة في القلب. وهكذا في البيت وفي الآية الكريمة يمكن أن نحمل ذلك عليه. لكم إشكال؟ وقيل في شربنا إنه ضمننا معنى روين. هذا قول المصريين. المصريون غالبا لا كلهم يزعمون أن حروف المعاني لا تتبادل معانيها، وإنما الأفعال والأسماء تضمن معاني جديدة تناسب السياق. فهنا ضمنوا شربنا معنى روينا، شربنا يقول روينا، فهذا يتعدى كما ذكره ابن البيت. شربنا روينا بماء البحر، صح؟ روينا بماء، فالباء هي الاستعارة وليست كما ذكروا الطبيب. إذا قلت هي التقدير في الفعل أو في الاسم والمشتق، فهذا قول المصريين عامة. أما المعاني مختلفة بين الألوان فمذهب الكوفيين، ثم تدارخت الآراء فأخذ هؤلاء شيئا منهم وهؤلاء. ليس هناك تحقيقا أن هذا كله المصريين أو كله للكوفيين. ويصح ذلك في يشرب بها ونحوه. أيضا كذلك يشرب بها، فتقول يعني يروى، يروى بها، فكان الاستعارة. نعم. وقال الزمخشري في يشرب بها المعنى يشرب بها الخمر، كما تقول شربت الماء بالعسل. أصبحت الباء هنا مصاحبة للمصاحبة. نعم. ذكرت الباء ممزوجا بالعسل والتعلق بحاجة. الثاني عشر القسم، وهي أصل أحرفه، ولذلك خصت بجواز ذكر الفعل معها نحو أقسم بالله لأفعلن ودخولها. مسألة خصت بذكر الفعل، ما معنى هذا؟ بتميز الباء في الجر يمكن أن يأتي مع الفعل أقسمت بالله، لكن أقسمت والله لا تقول والله، تالله لا تقول أقسمت تالله. الفعل يرد مع الباء في القسم ومع التاء والواو قد يأتي. يعني هي أم الباء، يقول هي أم الباب، لأنها أم الباب. ودخولها على الضمير نحو بك لا أفعل أن، لا تقول بك أو تك، الباء تدخل على الضمير نحو. واستعمالها في القسم الاستعطافي نحو بالله هل قام زيد، أي أسألك بالله مستحلفا. ما الفرق بين القسم الاستعطافي والحقيقي؟ في الصياغة والمعرفة. في المعنى أستاذي أن القسم الحقيقي ذكر معظم لتأكيد الكلام وتصديقه. صحيح. أما في السياق، في المعنى في السياق الاستعطافي هو ترقيق قلب المخاطب بذكر معظم عنده لتلبية الحاجة. ثم يكون جوابه طلبيا. هذا في أيهما؟ الاستعطافي يكون جوابه طلبيا. بالله يا غويات القاعدة قلنا لنا ليلايا من كنا أم ليلا من البشر؟ الله. بالله يا غويات قلنا لنا، أصبح يشك ليلايا من كنا أم ليلا من البشر. فترى أن جواب القسم الاستعطافي دائما يكون رشائيا خلاف القسم نعم نعم. هنا أيضا بالله هل قام زيد؟ لا تقول والله هل قام زيد. الثالث عشر الغاية، نحو وقد أحسن بي أي إلي، وقيل ضمن أحسن مع لطف. أيضا هنا إذا قلنا الباء بمعنى إلى ففيها مبالغة، أحسنت إليه أبلغ منه أحسنت به. نعم. عندما تتبادل الأدوات مع الجهات على الصواب مع الخطأ يكون في معنى مبالغة أيضا، يعني يحمل الحرف معنيين مع المبالغة، فالباء تفيد معنى الباء وإلى ثم المبالغة في الإحسان. الرابع عشر التوكيد، وهي الزائدة وزيادتها في ستة مواضع. زيادة الحرف مشكلة، مشكلة بين بعض المباهي الشرعية، فأصحاب السلفية يكفرون من يقول هناك حرف زائد في القرآن الكريم. أشعري وجاء منذ 50 سنة أحد طلابي أستاذ المدرس في السعودية حامل الدكتوراه في النحو، عندما قال حرف زائد في القرآن أشعري قام عليه وطردوه. كيف تقول في القرآن حرف زائد؟ يعني الله في كلامه زيادة، أعوذ بالله. ثم دعيت إلى السعودية مدرس وكانت المشكلة مدرسهم النحو، كيف أدخل عليهم فكرة الزيادة؟ قلت يا إخواني عند النحاة دون كلام على القرآن الكريم، عند النحاة قاعدة أنه إذا جاء حرف في العبارة زائدا فالمراد به تكرار الجملة، يعني إذا قلت لست كريما ولست بكريم، لست بكريم كأنها مكررة مرتين، لست كريما لست كريما، فالجملة رفعت في الرياضيات بأس 2 أس 1، يعرفونها في الرياضيات كيف ترفع العبارة أس 1 أس 2 ثابت، أصبحت الجملة أس 2، إذا جاء فيها حرفان زائدان تصبح 3 جمل. هكذا قال الحرف الزائد بالعربية يعني تكرار الجملة، فإذا جاءت عبارة عربية فيها زيادة فافهموا أن المقصود أنها مكررة، وإذا جاء مقال كريم فهذا تقبلوها والله وما رأيت منه إلا قبول، رحبوا بها. صحيح ألست بربكم فيها مبالغة وتوكيد وتكرار، ألست ربكم ألست ربكم. ومررنا 4 سنوات ندرس على هذا الجدول وهم مرتاحون، ثم كتبت بحثا عنوانه زيادة حروف المعاني بين الرفض والقبول، وجعلته في كتاب، بينت أن حروف الزيادة فيها معان غير التوكيد، لكل حرف زائد معناه توكيد، ثم 20 معنى تقريبا، 20 معنى زيادة على التوكيد التكرار. عنوان الكتاب إشكاليات في البحث والنقد النحويين، إشكاليات في البحث والنقد النحويين، طبع في سنة 20 سنة، ولكن مع الأسف هو الآن في أحضان الديمقراطيات. ما الديمقراطيات؟ بسوريا الديمقراطيات لا نصل إليه، عنوانه إشكاليات في البحث والنقد النحويين، تكلمت على هذا وكذا. كثير من المشكلات العالقة في أذهان الناس، ومنها أن تماع السام أفسد العربية بكتبه لأنه تخصص في العامية وجاء بالدكتوراه في العامية، الدكتوراه أخذها في العامية وجاء يلقيها على اللغة العربية. ثم ما هي الدكتوراه؟ أنا أسأل، ما معنى الدكتوراه؟ العالمية. نعم العالمية. العالمية شهادة. لا، أصل وضعها كنسي بمعنى مرتبة من القساوسة. مرتبة؟ في القساوسة في الكنيسة. القساوسة؟ الحق. أم في الأحقار؟ أعلم. لا، سألت كثيرا وسألت بتفصيلة الإنجليزية وقالوا معناها العالم. قلت لأخي التوراة، دكتوراة، توراة، كلمة توراة هذه هم في اليهودية توراة، توراة لا يقول توراة، توراة نحن نقول توراة. دكتوراة شيخ في التوراة، عالم في التوراة، أستاذ في التوراة، خواجة في التوراة. سألت هذا السؤال مؤتمرا منذ 20 سنة فيه علماء من العرب والمسلمين وهم الدكاترة والدكتورات. قلت لهم يا أخوان ما معنى الدكتوراه؟ قال عالمية متخصص كذا. قلت له معنى الدكتوراه أنك حاخام، يعني أنت عالم في التوراة، معلم في التوراة، فأنتم حاخامون وحاخامات ثم تحاربون اليهود. كذبوا، كذبوا الصم. أنتم طبعا هم لا كذب، أنتم حاخامون وحاخامات ثم تزعمون أنكم تحاربون اليهود. كذب. وش مبكر؟ إذن أنا اسمي كذا، الدكتور يعني حاخام والدكتورة يعني حاخامة، ولا تنسوا بها. وقلت لهم إذا لم يقل لكم دكتور تتألمون. أنا دكتور، لماذا لا تقول دكتور؟ أنت حاخام. هذه هي ثقافتنا، خربوا علينا المصطلحات والمفاتيح وجعلوا علماءنا حاخامين وحاخامات ولا نعلم. جميع الجامعات الإسلامية تطلق هذا اللقب دكتوراه. والماجستير، ماذا ماجستير؟ قوال، قوال دكاترة. الماجستير تعريف المايسترو، العنصر، القائد، الحملات، الداعية. مايسترو، مايسترو، ماجستير، مايسترو. الماجستير مايسترو، معصر، قد قوال لحفلات الدائرة. فإذا تصبحوا المايسترو ثم تصبحوا حاخام. ماذا نقول؟ ماذا نقول للمسلمين الأغبياء؟ ولهذا قلت زعماء المسلمين الخاضعون للحلفاء أغبياء، جهلاء، منافقون، منافقون خبل. قد لا يعرفون هذا لأنهم أغبياء، وإذا عرفوه فهم جبناء. ماذا يفعلون؟ بكل أسف. على كل حال نعود إلى ما نحن فيه. فموضوع الزيادة مختلف فيه بين المصريين والكوفيين، وغالبا نحن نقبل أقوال الكوفيين وأصحابهم لأنه لا بد من ذلك في التفسير للكلام العربي. نعم. قال: وزيادتها في ستة مواضع، أحدها الفاعل، وزيادتها فيه واجب واجبة وغالبة وضرورة. يعني لها ثلاثة أحوال، فلنفسرها الآن. فالواجبة، فالواجبة في نحو أحسن بزيد في قول الجمهور إن الأصل أحسن زيد. إن الأصل ضع نقطتين بعد الأصل، بعد الأصل بدل من القوسين نقطتان، هذا زيادة غلط أيضا. إن الأصل نقطتان بدون القوسين، قصدت أن أعظم الكتاب فيه عشرات الألوف من الأحرف والحركات والسكنات، فلا بد أن يقع فيه. الكتاب فيه عشرات الألوف من العمليات في هذا الجهاز اليهودي، وهو لا يطابق وأحيانا يخرج، تطلب الحرف في كلايو وبيأتي حرفان معا. نعم. فإذا بعد القصر القطعان بدلا من القوسين. نعم. في قول الجمهور إن الأصل أحسن زيد بمعنى صار ذا حسن، ثم غيرت صيغة الخبر إلى الطلب وزيدت الباء إصلاحا لله. إن الباء زايدة وزيد هو الفاعل. وأما إذا قيل بأنه أمر لفظا ومعنى وأن فيه ضمير المخاطب مستترا فالباء معدية مثلها. إذا كأنه قال أكرمه. فالباء معدية مثلها في أمر بزيد. والغالبة في فاعل كفى في نحو كفى بالله شهيدا. قال الزجاج دخلت لتضمن كفى معنى اكتفي وهو من الحسن بمكان. ويصححه قولهم اتقى الله امرؤ فعل خيرا يثاب عليه. اذا في هذه ليست زائدات، وانما جاء كفى بمعنى اكتفي، فالباء موجوده اصليه ومتعلقان بكفى اكتفي بالله شهيدا. ليست الباء زائده على رايه، بل الجر متعلقان بكفى لانه معنى اكتفي. لكن هو قال زيادتها واجبة أو غالبة، هنا يقول الغالبة. مع ذلك إذا وجدت يقول بعضهم الباء ليست زائدة بل هي أصلية، وكأنك قلت اكتفي به، فكفى بمعنى الأمر ليس بمعنى التعجب. هذا رأي آخر. الأول قال إن الباء زائدة والاسم مجرور رفضا مرفوع فاعل. الثاني قال لا، إنها أصلية لأن الفعل الماضي بمعنى الأمر، كما جاء عندنا فعل اتقى الله فعل يفعل يعني بسبب. قد يأتي الفعل الماضي أو المضارع بمعنى الأمر وفيه مبالغة. ودائما إذا جاء الفعل الماضي بمعنى الأمر أو المضارع فيه أمر مبالغ تغيير المعنى والتركيب يفيد المبالغة. هذا رأيي. نعم. أي ليتقي وليفعل بدليل جزم يثب. ويجيبه قولهم كفى بهند بترك التاء. صحيح. فإن احتج بالفاصل فهو مجوز لا موجب بدليل، وما تسقط من ورقة وما تخرج من ثمرة. فإن عرض بقولك فإن عرض الموضوع أنه الباء قد جاءت بالفعل الذي هو ماض وفصلت بينهما فلم توضع تاء تأنيث بالفعل، مع أن هند هي فاعل. أنت تقول أن الباء زائدة وهند فاعل، كيف تأتي بالفعل بدون التاء؟ فيقول إن هذه الزيادة ليست واجبة بل هي جائزة. جاءني منذ أيام بحث أن هذا الفعل فيه الفاعل مؤنث وليس مؤنثا لفاعل التاء. الفعل لا يؤنث، التأنيث للأسماء كثيرا من الدارسين الآن يزعمون أن الفعل يؤنث التاء يتصل بتاء لا يؤنث. خنثى، الحرف خنثى لا يؤنث، الفعل خنثى، انما يؤنث الاسماء. فقولهم فعل مؤنث او انثى بالتاء جريمه، نقلوا المؤنث وجعلوه غير مؤنث. ولا يفهم وباحث وقال وعارف كيف تقول قلت هذا هذه خطيئة فاحشة المراد اتصال بالفعل إلى التأنيس نعم ويوجبه قولهم ما هو الذي يوجبه ها على ما تتعود يوجبه يعني يوجب قول الذي زعم أن الباء ليست زائدة يصح أن الباء غير زائدة لأنهم قالوا كفى بهم لو كانت زائدة لوجبت من كفت نعم فعدم مجيء داء التأليف يعني أن هذا الفعل لا يؤنس ولا يذكر لا لأن المعنى كذلك بل لأنه صيغة خاصة بمعنى الاكتفي نعم فإن احتج بالفاصل فهو مجوز لا موجب لذلك إذا قلت له إنما نقول إن كفى لم تأتي التاء لوجود الباء فيقول له وما تسقط الورقة لم يأتي الباء أيضا جاء فليس دائما جاءت التاء في تسقط في الأول ما جاءت تسقط الورقة جاءت التاء وتخرج أيضا جاء مع الفاصل إذا جائز ليس واجبا فالفاصل إذا لا يعني وجوب التأثير نقدم فيه إنما تجوز التاء ولا تأتي ما يسقط بالورقة وما تسقط بالورقة نعم أي عرض فإن عرض بقولك أحسن بهند فالداء وعرضت كفى بهند بقولك أحسن بهند فالتاء لا تلحق صيغ الأمر أنه كيف جاء بدون تاء خذ أنه معناه الأمر أحسن ما يتدخل أحسن تاء إذا عرضت كفى بهند بأحسن بهند قلت لك هنا أيضا هذا استعمال في الأمر وكذلك كفى هو بمعنى أمر فإنما جاز عدم اقترانه بالتاء التأنيث لأنه معناه الأمر وفعل الأمر لا يقتل التاء وإن كان الفاعل مؤنثا أو مذكرا أو مثنى أو جمعا فالتاء لا تلحق صيغة الأمر وإن كان معناها أيضا يعني كفى بالله الراجح الباء يعني كفى بالله شهيدا الباء هنا الباء زائدة زائدة والفاعل ذو الجلالة نعم مجرور لفظا مرفوع محلا بمقتضى قول الزجاج لا تكون زائدة ذكر إذا أخر نعم الرأي الشائع والأصح هو أغلب وقيل وقيل نعم يقول نحن نأخذ دائما القول الأول أما قيل وقيل فهذا يذكر في علم الفقه أنه رد التمريض ما معنى التمريض؟ بعض الرأي الأول وما يأتي بعده رواه مضعفا أو ضعيفا نعم وقال المستراج الفاعل ضمير الاكتفاء الأصح أننا فاعل ضمير وأتاه المتعلقان بفعل دعم وصحة قوله موقوفة على جواز تعلق الجار بضمير المصدر وهو قول الفارسي والرماني أجازا هو قول الفارسي والرماني أجازا أين هذه المسألة؟ موقوفة على جواز تعلق الجار بضمير المصدر المشكلة عند النحاة أن الجار والمجرور يتعلقان بالفعل والمشتق والمصادر وما أشبه ذلك أما الضمائر فلا يعلق بها قال قول السراج يحتاج أن نقبل معه التعلق بالمصدر لأن الجار والجرور متعلقان بالمصدر من كفى الاكتفاء بزيد وهو ضمير ما هو كيف نعلق الجار وجهه بالضمير؟ هذا قال لا يجوز. لا يجوز في بعض الآراء أن الجار يجوز أن يعلق بالمصدر، وسيأتي المثال. وهو قول الفارسي والروماني أجازا أجازا مروري ببيت حسن وهو بعمر قبيح. ما معنى هذا؟ هذا يعني يأتي دليلا على جواز تعلق الجار المسرور بالمصدر. أين هو؟ الجار بعمر متعلقان بضمير المصدر هو هو اللي هو أنت في وضع المصدر. نعم. وذكرت لكم من الأسبوع الماضي مثالا، قلت أنه متعلق بالتوجه بالمصدر بالضمير، ومن هو هو في سر وعلاني ومن هو هو في سر وعلاني. من هو هو هو الثاني يتعلق به في سره، يعني من هو صالح أو قادر في كل حال، قوي في كل حال، فهو الثاني ضمير يعلق به جار مجرور. هذا نادر ومقبول، فهذا احتجاج كما ترى. وأجاز الكوفيون أعماله في الظرف وغيره. فقلت لكم في كتاب إعراب الجمل بحث له وبيان. ومنع جمهور البصريين أعماله مطلقا. البصريون غالبا يتشددون في الأحكام، الكوفيون يفتحون، ولهذا زعم الدارسون الأغبياء المعاصرون أن البصريين أصحاب الصدع فقط على ما يسمعون يعملون، والكوفيين أصحاب أن البصريين أصحاب القياس يقيسون على ما يعرفون، والكوفيين أصحاب السماع، سماعهم ليس محدود لها. أقول لا، كلاهما المذهبان أصلهما السماع والقياس، لكن سماع البصريين محدود، هذه المنطقة فقط يقيسون عليها. سماع الكوفيين عام يشمل لغات العرب، يقيسون على ذلك القاعد والنظام. فهذا رأي، ليس هناك صواب في القياس والسماع، كلاهما على السماع والقياس، لكن سماع البصريين محدود بالفصحى والفصيح، وسماع الكوفيين يشمل الفصحى والفصيح وغيره. ولهذا رأينا كيف أطروا سيبوي وهزموه وقتلوه. الكوفيون ما أماتوا سيبوي، قتلوه. وذكرت لكم أن الفراء ناقش الجبلية مرة، سمعتم هذا؟ قلت لكم جلس يناقشه، فكان الجبلي يأتيه بالمسألة يسأله فيحار الفراء لا يجيب، المسألة الثانية لا يجيب، الثالثة الرابعة فهرب الفراء. سألوا كيف رأي الجربي؟ قال هذا شيطان. فعنده حجج وعنده حجج، لكن حجج البصريين أشد، الكوفيون أوسع. هذه المسألة في تاريخ النحو والمدارس النحوية التي كتبها شيخ رحمه الله الدكتور شوقي درك. المدارس متداخلة وتقسيمها غير صحيح. نعم. لكم إشكال في هذا؟ لأنه في تاريخ النحو وشائع ومدروس وكل الناس يقول به، فاحملوا عني. المدارس متداخلة ولا يمكن فصلها تماما، لكن تميز ببعض الخصائص والصفات الخاصة. ومنع جمهور البصريين إعماله مطلقا. قالوا ومن مجيء فاعل كفى هذه مجردا عن الباء قول سحيم كفى الشيء والإسلام للماء ناهية. ووجه ذلك على ما اخترناه أنه لم يستعمل كفى هنا بمعنى اكتفى. ليس معنى كفى، كفى الفعل الذي يتعدى بأحوال خاصة. ولا تزاد الباء في فعل كفى التي بمعنى أجزاء وأغنى. هذا البيت بمعنى أجزاء وأغنى، تبدا على التفي. ولا التي بمعنى وقع. وقع ايضا احيانا تتعدى الى الدين. نعم. والاولى متعديه لواحد كقوله قليل منك يكفيني ولكن قليلك لا يقال له قليل. والثانية متعدية لاثنين كقوله تعالى وكفى الله المؤمنين القتال فسيكفيكهم الله. حسن. هل لكم في هذا إشكال؟ ننتقل الآن إلى مشكلة أعقد. من يقرأ لنا أيضا يسمعنا؟ فقط عندي إشكال في الآية فسيكفيكهم الله. نعم. هنا وضعت 44 داخل الآية. هذا العبارة ما هي؟ الآية فسيكفيكهم الله. الآية كفى الله فسيكفيكهم الله التي بعدها. التي بعدها فسيكفيكهم الله. إيه ما السؤال؟ السؤال هنا الرقم وضع 44. نعم. هذه هذا صحيح مطلوب ألقاب ورقات المخطوطة الأصلية. هذه الورقة 44. يسأل وضعها في وسط الآية بهذا الشكل. هل رقم زائد ومعروف التخطيط ولا يوضع بين قوسين حتى لا يظن أنه زيادة في الآية. نعم. من يحب أن يقرأ؟ وقع وعند ووقع في شعر المتنبي زيادة الباء في فاعل كفى المتعدية لواحد. المتعدية لواحد لا يأتي الباء في فاعلها. هنا جاء نعم قوله قال كفى سعدا فخرا بأنك منهم ودهرا لأن أمسيت من أهله أهل. تقل أين الفاعل الذي دخل عليه الباء؟ المصدر المعول يعني كفى سعلا فخرا. المفروض فخر فاعل كفى. كفى سعلا فخرا كونك منهم. نعم منهم. كفى كونك منهم سعلا فخرا. فقال بأنه فجاءت الباء مع الفاعل وسيطير الكلام والحل يسير جدا. أكون معتقدين. نعم. ولم أر من انتقد عليك ذلك فهذا إما لسهو عن شرط الزيادة أو لجعلهم هذه الزيادة من قبيل الضرورة كما سيأتي أو لتقدير الفاعل غير مجرور غير مجرور الباء بل مجرور بالباء وسنة الرعب وسعر رهط الممدوح وسعر رهط الممدوح وهم بطن من طيب وصرفه للضرورة إذ فيه العدل والعلامية كعمر ودهر مرفوع عند ابن جني بتقدير وليفخر دهر وأهل صفة له بمعنى مستحق واللام متعلقة بأهل وجوز ابن وجوز ابن الشجري في دهر ثلاثة أوجه أحدها أن يكون مبتدأ خطف خبره أي يفتخر به وصح الابتداء بالنكرة لأنه قد وصف بأهل والثاني كونه معطوفا على فاعل كفى أي إنهم فخروا بكونه منهم وفخروا بزمانه لنضارة أيامه وهذا وجه لا حذف فيه والثالث أن تجره بعد أن ترفع فخرا على تقدير كونه فاعل كفى والباء متعلقة بفخرا لا زائدا وحينئذ فجر الدهر بالعطف وتقدر أهلا خبرا لهو محذوره قال وقيل وقيل الحمل يسير والقلب بالتركيب جعل الفاعل مفعولا والمفعول فاعلا للمبالغة والمعنى يكفي سؤال أول الدهر هو منه، وجوده سؤال هذه قبيلة وأنت فيها يجعل الدهر يعتز، فقومك بوجودك يكسبون الدهر والزمن الفخر بالمبالغة. قلب الترتيب جعل المفعول فاعلا و أنك منه مفعول بالمعنى، لكن هو هنا لا فاعل، يقول كفى أنك منه سؤال فقط، والمراد كفى سؤال أن تقرأ كله فخرا لأنك من سؤال. قبيلتك تقسم الدهر وخرا لأنك من رؤمنها مع المبالغة. قلب الفاعل والمفعول فجعل الباء بالفاعل والمفروض أن تكون كفاءة بسعر. الدهر معطوف، الدهر معطوف بالواو، الدهر معطوف لا يكون معمولا، الدهر معطوف على بأنك منهم، الدهر معطوف على بأنك منهم لأنه فاعل بالمعنى. كفى كونك منهم ودهر، يعني أنت تكسب القبيلة فخرا وتكسب الدهر أيضا. هذا ليس فيه قلب، هو الأصل هكذا قلب. عندما عطف الدهر على المصدر والفاعل جعل أنك هو الفاعل. هي الفاعل، اتخذت باء على الفاعل، فإذا المعنى كيف صار؟ دخلت باء على الفاعل، الباء زايدة، ولكن هي معنى مفعول، هذا مفعول، أنت وجودك في فعل تعد أكسب الدهر والقبيلة فخرا، فتعد هو فاعل معنى، لكن جعله مفعولا، وجار مجرور يعني سعال هي المفعول لأن كونه منهم هو يعني سعال فخر. لا أولا لما عطف الدهر هو أعز سعال والدهر معه، وقبيلته أعزت الدهر أيضا، وجوده من هذه القبيلة أعز القبيلة والقبيلة أعزت الدهر. من أعز الدهر؟ وجوده. لحظة، المعنى البعيد الذي يدور حوله المتلبي سعد تعز يعني تكسب الفخر تكتسب لأنك منه، وتكسب الدهر الفخر أيضا. المتلبي قلت سألوني أصحيح أن المتلبي تنبأ؟ قلت لا، كفر يعني لا، هو نبي في الشعر، نبي في الشعر يقول ما لا يقولون ويرى ما لا يرون. أنام من أجفوني على شواردها ويسهر خلف ويقتصب أنا الذي سمع الأعداء وأسمع نظر الأعمى إلى آدمي وأسمع كلماته. أنا الذي نظر الأعمى وأسمع كلماته من بيته ونظر الأعمى إلى آدمي وأسمع الكلمات من بيته. يعني في القرآن الكريم أن الأنبياء لا يسمعون الموتى ولا الصم ولا قال لا نحن فوق فلا تحصل. أنا الذي نظر الأعمى إلى آدمي وأسمع الكلمات من بيته صمم ألم من الجفون عن شواردها ويسكن داش الله ويغطي، فهو نبي في الشعر. وهذا مهم جدا فنيا لا حقيقيا. شيخنا أليس في البيت تعقيم؟ طبعا، وهذا التعقيم نهايته الترتيب والتقديم والتأخير، ولهذا شغل به فلان وفلان وذكروا الآراء كثيرة، وأيسرها أن نقول فيه قلب في الترتيب في المبالغة جعل المفعول فاعلا والفاعل مفعولا. الباء لازم تطرد بسعادة كفى بسعادة وأنك تنوي يعني وجودك في فعل يجعلها عزيزة وهي أيضا تعز الدهر لأنك فيها. ولهذا كان يتألم أن يرى بعض الشعراء يتخلون فيقول أعيدها نظرات منك صادقة أن تحسب الشحن فيما شحنه ونرى هذا ليس شاعرا ولا أديبا هذا كان طائرا. أعيدك نظرات منك صادقة أن تحسب الشحن فيما شحنه ونرى يعني هذا تعبير بكل الشعراء أنه هو ثم قال أخيرا سيعلم الجمع لمن ظلم بأنه خير من أشعر به قدمه. أين سيف الدولة وأين فلان وفلان كلهم لا شك هكذا يتكلم وصور إنسانا يتكلم ثم هو يرشد الشعر أمام الناس وغيره هو يجلس وغيره يغني هو يجلس ويجلس أما الآخرون فإنهم يغنوا احتراما للجمهور فلا يحترمون. نعم هل يستشهد بشعر؟ هل يستشهد بشعر؟ المتنبي هل يستشهد بشعر؟ يستشهد في المعاني في المعاني أما في اللغة فيحصل أي تأخير. وزعم المعدي أن الصواب نصب دهر بالعطف على سعاد. إذا ودهرا يعني كفى سعادا ودهرا صحيح. أي وكفى دهرا هو أهل لأن أمسيت من أهله. لأنك منه فالدهر أيضا نعم. أنه أهل لكونك من أهله ولا يخفى ما فيه من التعسف. وشرفه أن عطف على أنه عطف وشرحه أنه عطف على المفعول المتقدم وهو سعدا والفاعل المتأخر وهو أنك منهم منصوبا ومرفوعا وهما دهرا وأن ومعمولاها وما تعلق بخبرهما ثم حذف المرفوع المعطوف اكتفاء بدلالة المعنى. وزعم ترى أن التفكير في المسألة تعقيبا يشبه ما في البيت. فعلا البيت معقد كما قال الأخ فيه معضلة والتفسيرات متعاضلة مشكلة. هذا صحيح يناسب البيت ما جاء من تعليقات. وزعم الرواعي أن النصب بالعطف على اسم إن وأن أهل عطف على خبرها ولا معنى للبيت على تقديره. هناك إشكال. المهم أن نقول أن القلب في التركيب أفضل حل للموضوع. سنتخلص عن الإشكالات. نعم. والضرورة كقوله ألم يأتك والأنباء تنمي بما ذاقت لبون بني زياد. أين الضرورة؟ ذكرتم يأتيك الياء. نعم. الباء. نعم. جاء. نعم. زائدة. ألم يأتيك والأنباء ألم يأتيك ما لاقت يعني هذا الفاعل يأتيك ما لاقت ما هذا الوصول فاعل يأتي والفعل لم يجزم ويأتي الفعل إذا لم يجزم ألم يأتي قال يأتيك بعض العرب يجزم الفعل بحذف الضمة المقدرة لأن يأتي أصله يأتي فحذف الضمة ولم يحذف الياء. بعض العرب يجزم المضارع بحذف الحركة ويبقي حرف العلة الواو والياء والألف على ذلك خلنا. وقوله مهما لي الليلة مهما لي أودى بنعلي وسربالية الفعل أودى فعله نعلي جاءت الباب فيه زائد الضرورة. وقال ابن الضائع في الأول إن الماء متعلقة بتنمي. ممكن إذا علقت بيمين فالفاعل سيقدر. وإن فاعل يأتي مضمر، والمسألة من باب الإعمال. ما معنى ذكرتم في الحاشية التنازع. التنازع عندنا فعلان فيجعل الفاعل مدخل ومقدر يومه. وقال ابن الحاجب في الثاني الباء معدية كما تقول ذهب من عليه. المعدية هنا أيضا مشروحة حاشية. إذا قلت ذهب من علي يعني أذهب من علي، وأيضا هنا الباء بالتعدية ذهب الله بنورهم أذهب الله، وهذا كذلك. نعم. ولم يتعرض لشرك الفاعل وعلى ما يعود إلى قدر ضميرا في أولى، ويصح أن يكون التقدير أولى هو أي مود أي ذهب ذاهب كما إذا قلنا مبعد التعدي الباء فالفاعل مبر ضمير. نعم. أي ذهب ذاهب كما جاء في الحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، أي ولا يشرب هو أي الشارب، إذ ليس المراد ولا يشرب الزاني. كيف تفسر هذه المسألة في الفقه ومعنى الحديث الشريف؟ أريد تفسيرا بسيطا للحديث الشريف في هذه المسألة النحوية. إذا نظرت في الحديث ظاهرا ظننت أن فاعل يشرب يعود على الزاني لأنه لم يأتي فاعل، وإذا ليس الفاعل ضمير على الزاني وإنما هو مقدر من الشارب كما قال الزاني لا يزني الزاني أي لا يشرب الشارب، مقدر من جنس الفاعل ضمير هو اسم فاعل من الفعل وليس ضمير يعود على الزاني كما جاء في ما مضى أودى بن علي المودي أودى المودي المغرب. واضح؟ والثاني مما تزاد فيه الباء المفعول نعم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وهزي إليك بجذع النخلة فليمدد بسبب إلى السماء ومن يرد فيه بإلحاد بظلم فطفق مسحا بالسوق أي يمسح السوق مسحا. هذه الآيات تعمل على أن الباء زائدة. ويجوز أن يكون صفة أي مسحا واقعا بالسوق. وقوله نضرب بالسيف ونرجو بالفرج. الشاهد في الثانية فأما الأولى فللاستعانة. وقوله سود المحاجر لا يقرأن بالسور لا يقرأن بالسور. وقيل ضمن تلقوا معنى تفضوا. هذا معنى آخر التضمين تفضوا. فإذا فيه تغيير من استعمال الباء وفيه أيضا كما قلنا مبالغة. نعم. ويرد معنى يهم ونرجو معنى نطمع ويقرأن معنى يرقين ويتبركن. وإنه يقال قرأت بالسورة على هذا المعنى ولا يقال قرأت بكتابك لفوات معنى التبرك فيه. التضمين كما حسب الله مذهب أكثر المصريين خلاف لرأي الأجنبية ومن تبعه. أيهما أرجح التضمين أم أفضل رأيكم؟ الأرجح أن الأدوات تتبادل المعاني على الصواب ويكون في التبادل مبالغة، لكن إذا كان على الصواب هذا خطأ. ما معنى قول الشاعر لا يقرأن بالسور؟ لا يقرأن بالسور. ماذا يريد؟ لا يتبركن بالسور. إذا كانت باء غير زائدة لا يتبرك لا يقرأن تبركا لا يتبركن بقراءة السور. طب هذا وصف دم. ما نقدر يكون وصف دم وليس يعني لسنا من هؤلاء النساء اللاتي يتبرك. وإنما هنا في الجمال والفتنة. لا يحتاج إلى نساء ليست للزهد والتقوى للمتعة للشيطان. هل يصح قول من قال أنهن أميات لا يقرأن أي لا يخرجن بوجهن؟ لا هذا التفسير لا يتبركه وقال يتبركه بدل يقرأنا يتبركه يعني هن مشغولات بالفتنة والجمال وما أشبه ذلك ولا يشغلن بالتقوى والصلاح كنساء الأميات لا بأس وصفاً خاص وقال صوت المحاجر عيونهن فيها كذا وكذا كما قال قتلنا ولم نحن قتالا صار عندنا ذل بحتى نعم قال السهيلي وقيل المراد لا تلقوا أنفسكم إلى التهلكة بأيدي ما ممكن قضية الباء فحب استعانة نعم الباء الاستعانة نعم فحذف المفعول به والباء للآلة والباء للآلة كما في كتبت بالقلم أو المراد بسبب أيديكم كما يقال لا تفسد أمرك برأيك وكثرت زيادتها في مفعول عرفت ونحوه وقلت في مفعول ما يتعدى الاثنين كقوله تبلت فؤادك في المنام خريدة تسقي الضجيع ببارد بسامي تسقيه باردا يعني وقد زيدت في مفعول كفى المتعدية لواحد ومنه الحديث كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع أيضا وقوله فكفى بنا فضلا من فكفى بنا فضلا على من غيرنا حب النبي محمد إيانا وقيل إنما هي في البيت زائدة في الفاعل إذا كان في الفاعل فكيف يستحق؟ وذكرتم في الحق شيئا فالتقدير كفانا وحب بدل اشتمال على المحل وقال المتنبي كفى بجسمي نحولا أنني رجل لولا مخاطبتي إياك لم ترني تصور هذا بعد لولا مخاطبتي إياك لم ترني يا شبعة هذا في القذف أنه أصبح ناحية جدا حتى أنه لا يرى لو توكأت عليه للهلم يقول على الشعراء لو توكأت عليه للهلم الثالث المبتدأ وذلك في قولهم بحسبك درهم وخرجت فإذا بزيد وكيف حسبه مبتدأ وزيد مبتدأ نعم وكيف بك إذا كان كذا وأين خبر العبارة في وكيف بك إذا بك كيف تقول بك الباء حرف جر زائد والتاء والكاف في محل جر رفع المحل الخبر مقدم هو كيف كيف كيف أنت يعني كيف أنت كيف أنت كاف في الأصل هي ضمير نصب لكن يجوز هنا تأتي الكاف هنا في الأصل ضمير نصب ضمير مقدم في محل إيجاب غير صدمة ورفع المحل فيه كيف أنت نعم يعني الكاف تأتي في محل رفع أحيانا الكاف في محل مبتدأ نعم ومنه عند سيبويه بأيكم المفتون وقال أبو الحسن بأيكم متعلق باستقرار محذوف مخبر به عن المفتون نقل قول سيبويه الباء زائدة في المبتدأ كيف يصبح أيكم المفتون أيكم المفتون مبتدأ وخبر والباء زائدة نعم معنى ذلك أيكم المفتون إذا وجدت الباء تعني جملتين أيكم المفتون أيكم المفتون فتنتهم بهذا قولي لا كفر ولا أشعري ولا شيء هذا قول النحاة أن الحرف المزيد في الجملة على الصواب يعني تكرارها فبدلا بتكرارها العرب استغنوا عن التكرار بزيادة حرف. هذا عجيب، تجد في مصطلحات العلماء الآن الرموز، الرموز مستخدمة، فاء جيم نون كاف لام بها أسماء شركات ودول ومؤتمرات تعبر عنها بحروف. هذا عندنا في العربية قديم، عند المحدثين مصطلحات من هذه المستخدمات في الاختصار، وعند المحققين رموز إلخ وحيد وحاء وعين وبيم وسين وشين، هذا في القديم. وعند العرب والحمد لله رسول، وهذا منه. ثم اختبس، فقيل المفتون مصدر بمعنى الفتنة، وقيل الباء ظرفية أي في أي طائفة منكم المجنون. هذا هو الزيادة في الباء. نقل المسائل عما ورد من الإشكالات والتداخلات والمعاضلات. من يقرأ لنا عطيني؟ أحسن الله عليكم. قال ابن هشام رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه في الدارين: تنبيه، من الغريب أنها زيدت فيما أصله المبتدأ، وهو اسم ليس بشرط أن يتأخر إلى موضع الخبر كقراءة بعضهم ليس البر بأن تولوا بنصب البر. زيدت في اسم ليس، هذا في ليس وهو العكس. وقوله: أليس عجيبا بأن الفتى يصاب ببعض الذي في يديه، أيضا اسم ليس فيه باء. والرابع الخبر وهو ضربان غير موجب، فينقاص نحو ليس زيد بغائب، وما الله بغافل، وقولهم: لا خير بخير بعده النار إذا لم تحمل على الظرفية. وموجب فيتوقف على السماع، وهو قول الأخفش ومن تابعه: وجعلوا منه جزاء سيئة بمثلها. يعني أن الباء زائدة والمثل هو الخبر، مجرور لفظا مرفوع محلا، جزاء كلمة مثلها على أن الجملة مكررة مرتين. وقول الحماسي متى وقولا؟ جعل، لأن معطوفة على مفعول جعل. ما هو مفعول جعل؟ الجار مجرور. قال: وقول الحماسي: ومن عكها بشيء يستطاع. ولولا تعليق مثلها باستقرار محذوف هو الخبر، باستقرار محذوف هو الخبر وبشيء بمن عكها، والمعنى ومن عكها بشيء ما يستطاع. وقال ابن مالك في بحسبك زيد: إن زيدا مبتدأ مؤخر لأنه معرفة، وحسبك نكرة. يعني أن الباء زيدا في الخبر مبتدأ. قال: والخامس الحال المنفي عاملها كقوله: فما رجعت بخائبة ركاب حكيم ابن المسيب منتهاها. هذه المنفي عاملها، ما أعرف عاملها؟ نائب فاعل. نعم نائب فاعل. لا شيء منفي. المنفي عامل نائب فاعل المنفي، لأن المنفي مع اسم الطول الذي نفي عاملها. التي نوفي عنه الآن. فما رجعت الشاهد بخائبة بخائبة هي خائبة. نعم. وقوله فمن بعثت بمزؤود ولا وكلي. أي بعثت إلى المعركة بقوة لا بأس. وبعثت أنه كرر بعثت بطلا بعثت بطلا بعثت شجاعا بعثت مقتلا. نعم. قال ذكر ابن مالك وخالفه أبو حيان وخرج البيتين ذكر ذلك ابن مالك وخالفه أبو حيان وخرج البيتين على أن التقدير بحاجة خائبة وبشخص مسؤول أي مذعور ويريد من مسؤول نفسه على حد قوله رأيت منه أسدا يعني أنا المسؤول. وهذا التخريج ظاهر في البيت الأول دون الثاني لأن صفات الذم إذا نفيت على سبيل المبالغة لم ينتفي أصلها. أبداً هذا غلط. الصفات المبالغة إذا نفيت انتفى أصلها. ينفى عكسها مؤكداً. وذلك وقفت عنده في قوله تعالى وما ربك الغلام العبيد. وما ربك وما ربك الغلام العبيد. حار في هذا الحار. وما ربك بظلام العبيد؟ قالوا أحسن شيء أن نقول بظلام ليس معنى المبالغة وإنما بظالم. لماذا؟ لأنك إذا نفيت المبالغة جاز حصول غير المبالغة. إذا قلت ليس بكاذب ليس بكذاب إذا هو كاذب. واختلفوا وقالوا أيضا ظلام بمعنى صاحب الظلم. وقالوا ظلام على صيغتها المبالغة ونفي المبالغة يريد إثبات العدل مؤكدا مؤكدا بالمبالغة. وترون هذا في المفصل في مئات المواضع فيها نفي والنفي صحيح والمراد المعنى المخالف للنفي يعني إثبات الآخر مؤكدا. فجريت عليه يقول عند بعض الفقهاء مفهوم المخالفة الشافعية تقول يكون مخالفة أن النفي يكون معناه بالمخالفة معنى العكس. لكن أضفت عليه التوكيد والمبالغة. وما ذكر التوكيد أضفت التوكيد والمبالغة. يعني لا يحض على طعام المسكين. ما معنى هنا؟ يعني يمنع الناس من العطاء. لا يحض. لا يمنع. يمنعهم كثيرا أو لا تطعمه هذا. عندنا في العربية ولما شفت على طب ما يحكرم الربو. إذا كان شد سفينة اعتذر أعطيها نفسي. هكذا عمل هناك حلال على الشاطئ تفعل ما تشاء. هذا هو التبويج هذا هو الكفر. لا تساعد الناس اتقي شر من أحسنت إليه. لا تعمل خير شر من أحسنت إليه. حلال على الشاطئ تفعل ما يشاء أن يتخلص من النظام القانون والقانون كافر فالتخلص منه شاء بمحامل وشهود زور سور وقاضي خبيث تمشي الأمور. ملايين تعالوا بالمحكمة والقاضي الكذاب والمحامي الرجل وشهود زور ترى شهود زور أمام المحاكم يقفون. هذا يشهد في 1000 هذا في 2005 في كل مستوى. ثم يقال لماذا أصابنا الله بالبلاء؟ نحن أدخلناه على أنفسنا. سيدنا بعضهم يقول عبارة نفي المبالغة مبالغة في النفي. نعم. صحيح نعم؟ نعم. هذا هو المبالغة. أحسن الله عليك. نفي المبالغة مبالغة في النفي لكن بإثباتي أضد. أقول قال رحمه الله تعالى: لأن صفات الذم إذا نفيت في سبيل المبالغة لم ينتبه أصلها. ولهذا قيل في وما ربك بظلام: إن فعالا هنا ليس للمبالغة وإنما هو للنسب، كقوله وليس بذي سيف